العمر ايام فايتة نحن اللي بنبدلوه العمر ايام فايتة الله اللي بيحدلوه لما نزع الليح بنبكي ناس نشوفني يصعدوا ابتسامة يا ما فيها شقا وندامة قلبي كافح يا ابن نفسه من جديد يعرف مقامة وقلبي يجهل مصيره طاوع الدنيا وهو يا في بحار الهم شراعه عمره ما بيعرف سلامة علينا بإرادة الحير ضينا حق ما نضيع دقيقة من عمرنا الباقي لينا أي فرصة جميلة تاني ما أظن بتكون علينا أصل نفحات الأماني الحلوة كم ليها اشتهينا ونندم طالما عارفين مصيرنا وبإرادتنا وطموحنا كمان نواصل لمسيرنا يا ما ننجح في حياتنا لو صبرنا وشفنا غيرنا ويبقى كل الكون سعادة بكرة تتيسر أمورنا